الله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله في غزوة الفتح فتح مكة وماذا استتب الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها؟ أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدة بن عمرو المزني الصحابي ليأتيه بأبي سفيان في حرب. وفعلا جاء عائد بن عمرو وابو سفيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله اصحابه. فقال الصحابة يخاطبون رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ابو سفيان بن عمرو وعائد بن عمرو. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الاسلام اعز من ذلك. الاسلام يعلو ولا يعلى. جاء عائد بن عمرو وابو سفيان بن حرب. وقفت كثيرا متاملا هذا الموقف. الاسلام اعز من ذلك. الاسلام يعلو ولا يعلى. فينبغي ان يقدم المسلم عائد بن عمرو المسلم لابد ان يذكر ثم يذكر الكافر بعده وهو ابو سفيان ايام كان على كفره وشركه. انه حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرد العزه والاعتزاز في نفوس المسلمين بغض النظر عن المكانه القوميه بغض النظر عن الغنى والمال والجاه بغض النظر عن الشرف والسؤدد القديم. مهما يكن فهو مشرك ليس له قيمة. انما المشركون نجس. اما المسلم ولو كان عبدا حبشيا فانه يقدم ولو كانت رأسه زبيبة ولو كانت سويس قتاح شيئا دقيقا لا يذكر. انها عزة المسلم. عزة المسلم ان يعيش عزيزا. بماذا؟ بالإسلام؟ نعم. انه لن يعتز بشيء اطلاقا غير هذا. ورضي الله عن سلمان الذي قال ابي الاسلام لا ابى لي سواه اذا افتخروا بطيبي او جميلي. ورضي الله عن عمر الذي قال كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام. فمهما ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله. انها كما جاء في رواية اخرى اني والله قد آليت على نفسي الا اعتز بشيء غير الاسلام. هكذا المسلم المليون الخامس حين قيل من انتم بمنتهى العزة بعد ان مسق كل ما لقيه من دنيا رسل قال الله ابتعثنا لنخرج. انها العزة المغيرة في الصحبة. حين دخل ايضا على جنود كسرى فنظر اليهم وهم ركوع فقال اذكروا لي ان بعضكم ارباب بعض اما نحن فلا نعتز الا بالله. انها قضية المسلم حين يعرف الاسلام بماذا يعتز؟ بماله؟ ابدا. فالمال لا يساوي شيئا في نظر المسلم. بذلك ابدا. فكل هذه الدنيويات زائلة ومنتهية حتما بشهاداته ابدا، باولاده ابدا، بابائه اطلاقا، بابنائه ابدا، بشقته وسكنه، بمحل سكنه، بما يحتاج المسلم. بما يحتاج؟ انها قضية تحتاج ان نبثها اليوم. اتدرون لماذا؟ نتيجة الهزيمة النفسية الخطيرة التي يصيب بها المسلمون في هذا العصر. فللاسف الشديد مع امتهان المسلمين واذلالهم وصلت الذلة الى قلوب المسلمين. اي نعم. الهزيمة النفسية التي من مظاهرها التقليد للغرب. من مظاهرها المسيئة تقليد الكفار. من مظاهرها السائرة اتباع عاداتهم وتقاليدهم في اعيادهم في ملابسهم في لغاتهم. انني حين ارى وللاسف الشديد يتقطع قلبي حزنا وكمدا والما حين ارى الكفار يعتزون بلغتهم والمسلم يتخلى عن لغته. انها مظاهر هزيمة النفسية. نعم. حين يخرج الفيزيون يخرجون كتابا يصدرون منشورا تعاليم الى جميع الفريسيين ب300 مفردة يعلمون الفريسيين ان هذه ليست من اللغة الفريسية ويحاقبون عليها بالحرف من نطق بها في مكاتباته الرسمية. وبعض الناس يحتاج بان يكتب اسم محله باللغة الاجنبية او ان يصنع لنفسه كرتا وجها باللغة العربية والاخر بالاجنبية وقد يكتفي باللغة الاخرى. وان الثالث بانهم يتعاملون معنا ان يجيدوا اللغة الاجنبية سيئون عجيب. انها قضية الهزيمة النفسية التي اصابتنا التي دخلت قلوبنا. وكما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. كانت البداية كما قالت مخلفان في مقدمته قال والمخلوق المهزوم مظلم ومبلغ بتقليل الغالب الفائز. لما هزمنا بدنيا هزمنا روحيا والهزيمة الروحية اخطر. ان الهزيمة البدنية الهزيمة في موقعك او الهزيمة في زمن من الازمنة لن تصنع شيئا اذا اثارت الحمية ورفعت الهمة وجعلت الناس ينتصرون ويسأرون لهزيمتهم. اما اذا رضيت الهزيمة وتغلغلت من الظاهر الى الباطن واستقرت في الشعور فان فهذا هو الداء الدوي والموت الخفي. ايها الاخوة في سياق كلامنا عن المنافقين هذه الهزيمة النفسية اخص صفاتهم. اسمع قول الله. وقبل ان اتلو عليكم الايات ونبي ان كثيرا منا ومع شديد الاسف يتأثر بكلام البشر ولا يتأثر بكلام الله ويريد ان يسمع كلام البشر ويمل من سماع كلام الله. وهذا مرض قلبي خطير من امراض المنافقين سيأتي ذكره لاحقا ان شاء الله. فلا تمل من سماع الايات بل انصت وتدبر وتفكر وتأمل واسمع كلام من؟ كلام الله. الله يقول ربي واحق القول قول ربي بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم يكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا متذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. هذا كلام الله تفسير وبسط شديد جدا في صلح صفات المنافقين. يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. هذا الضغط الشديد والطرح الواضح والعرض الطويل لصفات المنافقين له اثره له غرضه له هدفه. لقد تعمد القرآن الكريم لقد كانت تتوالى آيات الله تنزل 314 آية في وصف المنافقين 314 آية في 16 سورة 16 سورة من القرآن. ومعلوم ان النفاق بدأ ذكره في السور المدنية وعدد السور المدنية 30 سورة اكثر من نصفها 16 سورة تعالج المنافقين وامراض المنافقين لخطورتهم الشديدة على المجتمع. اخطر صفة من صفات المنافقين الانهزامية والهزيمة النفسية فيصنعون خلخلة في قلوب المؤمنين خلخلة في جماهير الأمة. قال الله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضحوا خلالكم يبغونكم بفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. هذه صفاتهم أنهم مهزومون نفسيا مهزومون روحيا. تراهم اليوم إذا قلت له أعطي درسا أو اخطب خطوة يا عم احنا بنكتب في مصر بنفق غير مفتوح ما فيش فايدة إنه مهزوم من داخله. تراه إذا حدثته إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ابدأ بتغيير نفسك اضبط حالك مع الله. يقول يا عم الكلام ده في نفسي من يوم اتولدنا واحنا بنسمعه وكل يوم إسرائيل بتزيد عتوا واستكبارا. إنه مهزوم لا يرسل أسلا كاك في صفة الله لا يحسن الظن بالله. هكذا وصفهم الله يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. الذين قال الله فيهم حين رأوا الأحزاب قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أنها نفس الكلمة اليوم حين تقول الإسلام فات والنصر آتي المعهد هذا وعد الله فإنهم أبدا لا يصدقون هذا ولا يرتضونه لا يعملونه. إنهم يحكمون المسائل بالحسابات المادية. فماذا كانت النتيجة؟ الانتماء في أحضان الكافرين. اسمع كلام الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم والله لا يهدي القوم الظالمين. اسمع. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفاتح أو أمر من إيش من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم. إن هذه حالتهم إخوتاه مهزومون نفسيا يقولون لست أن تصيبنا دائرة إنه يقيم على خاطئ على أن المستقبل الأمريك يقيم على خاطئ ويقيم أحواله ويرسم خطته على أن المستقبل ليس للإسلام إنه يكذب الله ورسوله. والهزيمة النفسية لها مظاهر أيها الإخوة منها ما ذكرت استعمال اللغات الكفار وتلقيح اللغة العربية لها. لغتنا العربية هي لغة الإسلام. لغتنا العربية نعتز بها لأنها من ديننا. لغتنا العربية لسان القرآن. لغتنا العربية هي لسان النبي محمد. لذلك نعتز بها. وسأذكر من الأسباب الستة لعزة المسلم. أسباب عزة المسلم أنه يعتز باللغة. لماذا؟ لأن كلام الله نزل بها. إذن لغتنا غالية لأن الله رب العالمين تكلم بها. نعتز بها أم لا؟ ولذلك حتى شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القيم اقتضاء الصراط المستقيم نزل أصحاب الجحيم قال ومن علاماتهم ان يتكلموا بلغة العاجم بلغة العاجم عندها من صفات المنافقين وعلاماتهم انه يريد ان يتبجح ويظهر شهاباته الواسعة وشهاداته اللامعة انه يحتس بشيء غير الاسلام ومهما ابتغينا العزة في غير الاسلام اذلنا الله. هذا نصر من مظاهر الهزيمة النفسية. من مظاهرها ايضا ان المسلم يختل من اسلامه من التكاليف الشرعية من مظهره الاسلامي يختل. تلاه من الرسل يلبس البدلة الزرقاء او السوداء مع الكرافتة الحمراء والببيونة الى اخره من هذه الاسمين هذا وانت تلبس القميص فيرتضي وجهك يقول لا انا رايح مكان لا يصح فيه الا هذا اهذا الذي يخذفك انا لا احرم لبس البدلة الزرقاء او الحمراء او الخضراء البس ما فيش ما افضأتك خصلتان طرف ومخيلة ولكن القضية ان تعتز بلبس غير لبسة الاسلام ان تحتاج بهذا ان تحتقف انك لن تحترم الا بهذا انه يهذب لحيته ويقص منها والاخذ منها حرام. فيقول فلم هذا؟ يقول لان الامر لا يستوجب ان تكون هكذا. اننا نخالط مجتمعات رفيعة المستوى فلا بد ان اكون على المستوى. سبحان الله ننزل الى حضيضهم ام نرفعهم الى سمو الاسلام العالي. انها قضية الهزيمة النفسية. ايضا من مظاهرها ان يقف مع الاسلام دوما موقف المدافع المتهم. موقف المدافع المتهم حين يحاول احد ان ينتقص من الاسلام فانها قضايا معروفة، التعدد، الطلاق، الرجل تزوج فسقة الى اخره، الحدود، تجد المهزوم نفسيا يقف موقف المدافع. سبحان الله، تدافع عن ماذا؟ ان الذي شرع هذا من؟ الله. قل له كلمة واحدة، اانتم اعلم ام الله؟ الله الذي خلق الخلق شرع لهم هذا الشرع وهو ادرى بمصلحتهم، فهذا جواب مجمل لا يسأل عما يفعل وهم مسألون. ان يصبح عندي يقين بان مصلحة العباد فيما شرع الله. بل ومن الاجوبة المسكتة، اذا قال لك تزود نبيكم تسعة، اذا قال لك كيف تسمحون بان يتزوج الرجل اربعة، كيف تقولون بان يطلق الرجل زوجته، كيف تقطعون يد الرجل اذا سرق، كيف؟ فقل له وكيف تعبدون ثلاثة، الثلاثة في واحد؟ هذا امر يقبل العقل، يقبله الحق، يقره المنطق، ان يموت الله ويرسل ويخرج بعد ثلاثة ايام؟ اين انت مكسوم امام خانع شرعه الملك الحي الذي لا يموت، ويحتجون بشرع ميت؟ انها الهزيمة الروحية التي اصابتنا في قلوبنا. لذلك لن تجد جوابا لمن سألك عن اي مسألة من مسائل الاسلام تاريخ ان تكون انت محتجا بدينك، ان تكون انت محتجا بدينك، فاهما له، فقيها، فقيها عالما به. من مظاهر الهزيمة النفسية ايضا ان يصبح الاسلام بديلا للجاهلين، وهذه من النقاط الخطيرة جدا التي تلمحها حين يدعو بعض الدعاة الى الله، فانهم يريدون ان يحببوا الاسلام الى الناس فيربطون على اهواء الناس ويداعبون عواطفهم واهواءهم. اخر نكتة من بعض من يعملون في حفل الدعوة، يقول حين يدعو انسانا ليخرج معه يقول له يا ابني احنا بنعمل حاجه، ده اكل ونوم وحسنات بالكوم. قلت له اعلان تلفزيوني ده، هذا ليس لي ان اقول له التزم ومسحك مش هتعمل حاجه، هتاكل الان. هذا دين يدعى اليه؟ ادعو الى اكل ونوم وحسنات بالكوم؟ ان من قوانين الاسلام الثابتة دي ان الاجر على قدر المشقة. ان الاسلام، ان الانتقال من الجاهلية الى الاسلام نقلة بعيدة. ان هذه الانهزامية ان اربط على عواطف الناس واداعب اهواءهم. اكل متاف ستترك الاغاني عبد الحليم خفص وحمل ثياب والى اخره، ستجد عندنا فرقة الندى وفرقة الفتح وفرقة الامام الاسود. نعم ستجد غناء مخاف، ستترك التمثيل ستجد عندنا مسرحيات اسلامية، ستترك ايضا الرحلات ستجد عندنا مصايف اسلامية، حتى اصبحنا نوشك ان نسمع عن شركة التدخين والسجائر الاسلامية. نعم ان يوضع الاسلام موضع البديل للجاهلية ابدا. الاسلام حديث، فالاسلام هو الاصل. قال الله ودوا لو تدهن فيدهنون، لو تلين فيلينون. ابدا كان كالجبل بابي هو وامي ونفسي صلى الله عليه وسلم. لابد ان ارتفع وارفع الناس الى وفق الاسلام، لا نجاحد اهواهم، ان اربط على عواطفهم، ان اوجب على نفسي ان اوجد لهم بديلا. ابدا اقول تترك الغناء، فالاصل القرآن كلام الرحمن. تترك التمثيل لان الرسول نهى عن ذلك وحرمه، قال لما حاكت عائشة يوما انسانا قال ما اود لو ان لي كذا وكذا وحكيت انسانا. المحاكاة التمثيل لا مرفوض، يقولون حرمت كل شيء. المهزوم نفسيا يقول ابدا ما حرمناش، ده كل حاجه حلال، ده كذا حلال. لماذا؟ اقول انا لا احرم واحرم، ان صاحب الشرع هو الله ولست انا. فان قبلت الله فهلا، والا فالله غني عن العالمين، هذه عزة المسلم. أما الهزيمة النفسية فهي التي جعلتنا ننزل بالإسلام إلى حضيض الناس وأنا قبلوه. ليس هم بعدما نزلنا قبلوه، ما قبلوه، بل ردوه واعترضوا عليه. وهكذا دائما تكون النتيجة. أما إذا اعتزلت بإسلامك فإن هذا دافع لأن يعتز الناس بك. قصص كثيرة كثيرة كثيرة إلى أبعد حد. يحكي أحد الشباب أنه كان يوما يريد أن يعمل في مصلحة من المصالح. كان نصرانيا فأسلم، فلما أسلم ذهب يعمل، فشفح له بعض هؤلاء المهزومون، بعض هؤلاء المهزومين، وقالوا له إذا ذهبت إلى هناك فلا تقل أنك أسلمت، يعني حتى لا يردونك، يخافون عليك، يقولون إن رد عرف أنه رد بسبب إسلامه فيرسل ويرتد، فنحن نؤلف قلبه بأن لا يسلم ما بعد أو لا يظهر إسلامه بعد. ولكنه نظر وقال هؤلاء الذين اجتمعوا حولي هناك انتصف الشريف إسلامه بعد، ولكنه نظر وقال هؤلاء الذين اجتمعوا حولي أأسلمت من أجلهم أم من أجل الله؟ أنا أسلمت لله، فليكن ما يكون، لأن ما يكون هو قدر الله الذي يريده بي. سبحان الله، سبحان الله العظيم. وذهب، فلما وصل إلى هناك قالوا له ما هي مؤهلاتك؟ قال أولا لي شروط حتى أحمل عندكم، كنت نصرانيا فأسلمت، غيرت ديني وأسلمت وغيرت اسمي فصار اسمي عمر، وأنا أشترط عليكم أن يكون هناك وقت صلاة مفرغ حتى أذهب يؤدي الصلاة في جماعة. فقالوا نعم، مشي الناس اللي برا، قد قبلناك لأننا نريد رجلا قوي الشخصية يستطيع اتخاذ القرار الحاسم، ونحن نرى أنك اتخذت قرارات حاسمة لا يقدر عليها غيرك، فلا يصلح لهذا المنصب غيرك، تعال مدير. إن القضية هنا هي ألا نتناسل عن شيء من أجل دنيا، لكوننا نعتز بربنا وبديننا ولا نبكي على الدنيا لأننا لا نريدها أصلا. فإذا رفضناها ورفسناها تبعتنا وألحت خلفنا لكي نأخذها. إي والله وهذا مجرب، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. دعك من هذا، خذ حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين يقول من كانت الآخرة همه جمع الله عليه كمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وصدق رسول الله، صدق فيما وعد به. ان من علامات الهزيمة النفسية اخوتاه هذا التنازل عن الدين دائما والتفريط في الاسلام بصفة مستمرة. ولا شك انكم تعلمون معي اسباب هذه الهزيمة النفسية، لا شك ان اول واكبر اسبابها ضعف المسلمين واوانهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، ضعفك هو السبب. لعلني ذكرت على هذا المنبر فيما سبق ولكني اعيد لتستبين المسألة، ان المسلمين واذا رأى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه. هكذا دائما المشركون اذا جاءوا يوم القيامة وجدوا هؤلاء الذين كانوا يعبدونهم ويشركون بهم فيتعلقون في رقابهم. تجدها في آيات القرآن كثيرة، هل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ هل أنتم مغنون عنا نصيبا من العذاب؟ إلى آخره. فالمقصود أنهم حين يرون شركاءهم يدعون ربهم، والآيات في سورة الأنعام، فيقولون ربنا هؤلاء أضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار. قال الله، قال لكل ضعف، لكل ضعف، لمن اضل وللضال. قال العلماء في التفسير ان من اضل الناس له جزاء الضعف لانه ضل واضل، فما بال المستضعف التابع الضال له ضعف؟ قيل لانه ايضا اضل الناس باتباعه. حين انظر في ابنائكم عشرات الابناء 20 30 50 100 200 ابن ممن يوجدون في المسجد، لا تجد ابنا من ابنائك الا ويلبس هذا القميص بلينة ومكتوب عليها حروف بالانجليزية. حين يرى طفل اخر هذا المنظر يبكي لوالده فيقول سيدني الشيخ فلان، فكأنه اضل بمجرد الموافقة، فله جزاء الضعف ايضا الضعف. فلذلك علم المنافقين خلقلة الامة، ان الامة اليوم واسمحوا لي ان اقول لم تعد لها حرية الاختيار بين الله وبين غيره، بل صارت الامة تساق قهرا لعبادة العادات والتقاليد الكفرية، لم يعد لها حرية الاختيار. ستجيبني وانا ادري من لسانك انني نزلت السوق فدرت فيه كله فلم اجد الا هذا النوع من الفرنات. اذا الامة تساق فعلا، تساق فخرا الى ان تعبد غير الله، والى ان توحد غير الله، والى ان تتبع غير سبيل رسول الله بفعل هؤلاء المنافقين. اخوتاه، السبب الاول ضعف المسلمين، وسبب الضعف هو انت وانت وانت وانت وانت وانت وانت وانت انتم السبب، لانك لو ملكت زمام الحياة فقد، لو كنت عالي الهمة فسموت ورفعت وارتفعت، لو كنت صانعا في الحياة مؤثرا في المجتمع حاملا لدين الله محتجا بإسلامك صابرا على وقتك، لما كانت ملكات الأمر في يد غيرك، ولكن تقاعدت ركبك غيرك، أنت السبب. لذلك سيأتي في نقاط العلاج علو الهمة وصناعة الحياة. إننا بحاجة إلى أسلمة الحياة، إلى أسلمة الحياة. فالسبب الأول ضعف المسلمين ومهانتهم. السبب الثاني الغزو الفكري، الغزو الفكري والثقافي والاقتصادي والاجتماعي. هذا الغزو الذي دخل بيوتنا وسلط على أمخاخ أبنائنا، سلط على رؤوس أبنائنا وزوجاتنا من خلال الجرائد والتلفاز. إن هذه القضية مما ينبغي للمسلم أن ينتبه إليه، مما ينبغي للمسلم أن ينتبه. لقد شكى لي أحد الإخوة أنه إذا سمع صريخا فبكى، تغضب زوجته وتقول أجعلنا البيت للنكد، إني أريدك أن تضحك معي أن تمازحني. قلت لأنك تسلك السبيل وحدك، لم تأخذ بيدها معك، لم تفكرها في دين الله، لم تعلمها أن دمعة تخرج من عينك تحميك من النار. لو علمتها لجلست تبكي معك. وصلى الله على الحبيب محمد حين كانت رأسه في حجر زوجته عائشة فبكت، سبحان الله بكت، فقال ما يبكيك؟ قالت هل تذكرون اهليكم يوم القيامة يا رسول الله؟ عبد الله بن رواحة هاجر رأسه في حجر زوجته فبكى، فبكت، فقال ما يبكيك؟ قالت بكيت لبكائك. ما أبكيت؟ قال ذكرت النار فبكيت. لم يكونوا ينفصلون عن الآخرة أبدا، حتى ورأس أحدهم في حجر زوجاته، لأنهم علموا يقينا أنهم خلقوا للآخرة ولم يخلقوا لتلك الدنيا. فالقضية إذن أن هذا الغزو الفكري لا نقول أن أعداءنا هو السبب أبدا. قال ربنا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم سيئا إن الله بما يعملون محيط. فلذلك نحن لا نلوم الرياح أن تحطم شجرة نخرة، إنما اللوم على الشجرة النخرة نفسها. فلذلك لابد أن نقيم حصانة نفسية وروحية في قلوب أبنائنا، لابد. لا أقول أن عرض أولادك وزوجتك للفتن وأخي الحصانة، لا لا لا، وإنما أقول نأفي بيتك من الفتن، طهر بيتك من عوامل القسو من الداخل. أبدا لا تلفزيون ولا فيديو ولا ديش، أبدا لا نتلف خليعة ولا رقيعة ولا مهاجمة إطلاقا، لا تحاول أن تصنع ذلك. ولكن هذا يفرض على أولادك فرضا، في بيت جده، في بيت عمه، في بيت خاله، في الشارع، في المدرسة، في المناهج الدراسية، موجود. لذلك اقول اقم حصانة نفسية لولدك وزوجك ضد ما يفرض عليك مما ليس بيدك ولا تستطيع منه فرارا. نعم ان هذه الامور التي تسلط على ادمغة المسلمين لا يثبت معها الا من ثبته الله. فانت بحاجة الى ان تأخذ بيد اولادك وزوجتك الى الله ليعصمهم. قال الله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. احبتي بالله ايضا من اسباب هزيمتنا النفسي بعد ان ذكرنا الضعف والغزو الفكري من اسباب الهزيمة النفسية الاعتاب والانبهار بمخترعات الكفار. نقول انهم اخترعوا نعم ما يبهر كاعمال الكمبيوتر التي لا تصدق وغير ذلك من هذه الاعمال، ولكن هذه الاعمال هل تغني عنهم عند الله شيئا؟ هذا مقياس المسلم. الا وما زال كافرا، لعله حين صنع الكمبيوتر وانت تقف امامه اليوم الحاسب الالي وتضع ديسكا صغيرا سيخرج امامك على الشاشة عشرات الالاف من الاحاديث. هنا تقول زدت ايمانا صدق الله ورسوله ان الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الكافر. لا ننتهي بل اقول الحمد لله الذي سخر لنا هذا، سخر لنا الكفار لنخدم الدين ليخدم الدين من خلالهم باستعماله في الاحاديث والايات ونشر العلوم الدينية ودخول المذاهب الفقهية ونشر الفتاوى الاسلامية من خلال هذا الامر. ان هذه الشبكة المزعومة التي تستعمل اليوم لحرب الاسلام والتي تسمى الانترنت، انا لا ادري ترجمة العربية اسف، لكن اقول انا هذه لو استعملت لنشر دين الله لدخل الناس في دين الله افواجا. ان كثيرا من الناس ينتظر ان يسمع كلمة عن دين الاسلام. لذلك هذا الانبهار لا ينبغي ان يغلب على ذهنك وقلبك. تنبهر بماذا؟ هذا شيء انك حين تراه فترد الامر الى الله فتقول علم الانسان ما لم يعلم. حين ترى تقول نعم ذكر الله ذلك في كتابه فقال ويخلق ما لا تعلمون. ويخلق ما لا تعلمون فيزيدك هذا ايمانا لانبهارا بالكفار. وإلا تنظر الى قلوبهم. تقرير صحفي تابع احد الجرائد اليومية منذ يومين او ثلاثة على وجه التحديد ينظر ان اكثر الحالات انتحارا، اكثر بلاد العالم في حالات الانتحار هي امريكا. فقدوا الروح حين دخلوا في عالم المادة، انما يصنعون هذا لشهواتهم. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما اغنى عنهم ذلك، فبما تنبهر ابدا. وانما الواجب عليك ان تقع اللائمة على نفسك، تقول كنت اولى منهم ان اخترع هذا، فتبدأ في تنمية قدراتك الذهنية وقدراتك العقلية وقدراتك التنفيذية لكي تسبق هؤلاء خدمة لدين الله. اخوة اذكر سببا اخيرا من اسباب تلك الهزيمة النفسية القاسية التي يعاني منها المسلمون هذه الايام. اخر سبب من هذه الاسباب تعظيم وتهويل قوة الكفار. ان تهويل قوة الكفار بان يذكر ان اسرائيل مثلا تملك 24 قنبلة ذرية على الحدود، او ان المفاعل الذري عندهم لا يمكن تدميره، او ان امريكا تملك كذا وكذا، او ان روسيا تملك كذا وكذا، او ان الصين تملك كذا وكذا. ان كل هذه القوى حين يتأملها المسلم الواثق بربه لا تساوي عند الله شيئا. فنواصيهم في يد من؟ في يد الله. قال الله عز وجل في قصة الرجل الداعية المخلص الذي دعا الى قومه الى الله فقتلوه، وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة. ما يستهلوش. من انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. من انزلنا الكلوب. ما يستهلوش. نفوس ان كانت الا ده هي صيحة واحدة فاذا هم خامدون فكذلك صيحة واحدة تدمر كل ما ترى صيحة واحدة تدمر كل ما ترى امرها بين الكاف والنون اننا ينبغي ان لا نقيس الامور بامخاخنا الصغيره بعقولنا التافهه ان لا نقيس الامور بماديه وما يعلم جنود ربك الا هو ما يعلم جنود ربك الا هو انها قضيه مسلمه عندي ان الله اذا اراد ان يهلك قوما فانه سبحانه وتعالى يستطيع اهلاكهم بلا شيء بنفخه ان عادا واما عاد فاستكبروا في الارض وقالوا من اشد منا قوه قالوا من اشد منا قوه نبيهم هود قال لهم في وصل قوتهم واذا بطشتم كفارين هؤلاء الكفارون الذين تحدوا الله قالوا من اشد منا قوه بما عذبهم الله بالهواء ريح صرصر ريح جعلتهم كاعجاز نخل قاويه فاياك ان تهوي قوه الكفار قوتهم لا تساوي عند الله شيئا انظر ماذا فعل الله في قوم لوط ارسل اليهم جبريل فحمل سبع قرى على ريشه من جناحه وصعد بهم الى اعلى الى السماء حتى سمعت الملائكة في السماء نفحة الى بهم ثم قلبها عليهم وامطر عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين بالعيد اللهم اهلك الظالمين بظالمين واخرج الموحدين من بينهم سالمين هكذا وقد لا يعذب الله اصلا بشيء من عنده الا بالنسخ بينهم قال ربنا واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا انه نفس التقرير الذي يقول ان هذه المجتمعات المنحلة تملك عوامل الافساد من داخلها وستزول حتما على مدار من عشرة الى 15 سنة قلت الله اكبر وكفى الله المؤمنين القتال نعم القتال اياك ان تنبهر بقوة الكفار اياك ان تسمع الى التهويل الذي تراه ببث الهزيمة النفسية في داخلك اياك اعلم قول الله وهو القاهر فوق عباده ان الحمد لله احمده تعالى واستعينه واستهديه اؤمن به واتوكل عليه اثني عليه الخير كله اشكره ولا اكفره واخلع واعادي من يفجره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نظير له ولا شبيه له ولا سبي له ولا وزير له اشهد ان لا اله الا الله شهادة عبده وابن عبده وابن امته ومن ناصيته بيده ومن لا غنى له به عنه طرفة عين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير واشهد ان نبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا ومرشدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اقتاب ما العلاج ما العلاج ارجو ان تصطبروا معي ولا تتعجلوا نسال الله ان ينفعني واياكم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا ان اول العلاج الولاء والبراء وهذا ما سنفيد له خطبة قادمة ان شاء الله ولكن ان تعلم قول الله انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راجعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. هذا هو أول طريق أن يصبح ولاؤك كله لله ولمن يحب الله. علاج الهزيمة النفسية لاستقبالها من الخير ابتداء إيمان راسخ بالله. إيمان بالله مع مقتضياته. مقتضيات الإيمان بالله: الإيمان بالغيب، الولاء والبراء، الإيمان بأن شرع الله واجب التحكيم، الإيمان بأن ما شرع الله فإنما هو شرع حكيم. حكيم. وهذه الأربعة مقتضى الإيمان بالله، والإيمان بالله ذاته يحتاج إلى علم. اللهم علمنا ما ينفعنا، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لقد أوتي المسلمون من الجهل بدينهم، لبست عليهم الأمور بسبب الجهل. فعل المسلمون وللأسف كالمنافقين في مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كانوا مذبذبين. صارت قضية مثل قضية الاستنساخ تهز عقيدة المسلم. تمثيلية. دعيب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه تهز إيمان المسلمين. تمثيلية. ترفض أو أغنية ترفض قضاء الله وقدره تهز إيمان المسلمين. السبب الجهل. الجهل. فالعلاج العلم، ونحن نوقن ان داء الامة اليوم الجهل ودواءها العلم. اللهم علم امة حبيبك محمد دينك. اللهم علم الامة دينك. اللهم خذ بايديهم ونواصيهم الى العلم يا رب. نعم، اذا عرفنا ديننا اعتزلنا به. ان المرء عدو ما يجهل. لو عرفناه حتى المعرفة لكانت العزة من قلوبنا. يذكر بعضهم ان رجلا من الكفار كان يهوديا وكان يدرس لبعض المسلمين علم الاجنة. فكان اثناء تدريسه يقوم شاب من ابناء المسلمين ويقول: نجد هذا في القرآن، فقد قال الله كذا وقال الله كذا وقال الله كذا في مسألة النطفة والعظام واللحم والجلد والبشرة. فقال له الاخر: ونحن ايضا نجد هذا في كتابنا. قال له المسلم: اذا اجتني به اجتني به. وبعد عام ما اتى ذاك الطبيب بشيء، وكان الطالب المسلم يلح عليه: هل اتيت هل اتيت هل اتيت؟ فلما امله قال: لقد كنت اتكلم بغير علم وليس بالكتب المقدسة شيئا عن ذلك. ثم لما قرأ القرآن ورأى ما فيه لم يلبث ان اسلم وتشهد شهادة الحق. نعم، ان المسلم مثل هذا اذا دخل عليه فاجاب بجهل لبس عليه دينه. فلا بد من العلم اخوتا، ان نتعلم ديننا، ان نفهم عقيدتنا، ان نتلمح احكام الحكمة، حكمة التشريع. ان الشباب بفعل فاعل لا ندري كيف ولا متى اخذهم منهج ان ينظر بالحديث بدليله. يا ابن افهم هذا الدليل. لا بد ان تتلمح الحكمة لجهل المسلمين بالحكمة. الله نص عليها فقال: ولكم في القصاص حياة. حياة. هذه هي الحكمة من شرع القصاص. كيف يكون قتل القاتل حياة؟ الشاهد اننا لو تلمحنا الحكمة في الاحكام وعرفناها لما استطاع احد ان يهاجم ديننا. ولو هاجم فسنجد ما نرد به عليه، لاننا نعرف حكمة الحكيم جل جلاله. فالعلم والايمان بمقتضياته وتعلم الحكمة والاعتزاز بالدين. سؤال اخير وبه اختم: بما نعتز؟ بما يعتز المسلم؟ بما يعتز المسلم؟ اول ما يعتز المسلم يعتز بالله. بالله. اسمع اسمع، واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اسمع اسمع كلام الله. يقول ربنا عز وجل ان تصبك حسنة تسؤهم المنافقون، وان تصبك مصيبة يقول قد اخذنا امرنا من قبل ويتولى وهم فرحون. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا، هو مولانا. لما قال المشركون اهل همل، قال صلى الله عليه وسلم اجيبوهم، قالوا بما؟ قال قولوا الله اعلى واجل. قالوا لنا العزة ولا عزة لكم، قال صلى الله عليه وسلم الله مولانا ولا مولى لكم. المسلم يعتز بالله، الله مالك الملك والملكوت، القاهر القادر، العظيم الكبير، المتعالي الجبار، القهار، هذا ربك الله. حين تؤمن به، حين تعرفه تحبه، وحين تحبه تكتفي به عن الخلق. يا ايها النبي حسبك الله، كافيك، اليس الله بكاف عبده؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ قدره. فاول ما تعتز به الله. لما جاء مشرك فاخترط سيف النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في مفرق رأسه وقال يا محمد من ينجيك مني الآن؟ قال رسول الله الله. فوقع الأعرابي وسقط السيف من يده. الله، حين تعتز تعتز بمن؟ الله، بالله. شهادتك شبر على ورق، يستطيع الله في لحظة ان يمحو عقلك. ماذا تصنع الشهادة؟ تصبح تلعب مع الصبيان في الطين. الله مالك، بمنتهى البساطة. يا اصحاب اموال اخذها الله في لحظة وما تمتعوا بها لحظة. بما تعتز باولادك؟ يموتون في لحظة وانت ماشي بالسيارة ولمم العيلة كلها تنقلب، الكل يموت وتبقى وحدك، اين اولادك؟ اخذهم الله. لما قال قارون انما اوتيته على علم فقسفنا به وبداره الارض. اسمع كلام، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. يعني ما كان له من جنود ينصرونه ولو كان منتصر.